والسماء الله يزيدك يا استاذ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء إنهم يكيدون.

تقوى ذلك الكتاب